سبحان الله يا أحبائي على كتاب ربي وعلى كلام ربي. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآيات الأولى من هذه الآيات التي قرأناها: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. أي أيها الرجال والنساء المنتشرون في هذه الأرض، على أرض ربي سبحانه وتعالى، على كثرتكم وعلى تفرقكم، خلقكم ربي سبحانه وتعالى من نفس واحدة، هي من؟ سيدنا آدم عليه السلام أبو البشر، وجعل منها زوجها. من أبو البشر اللي هو آدم جعل منها زوجها، يعني خلق من آدم مين؟ حواء رضي الله عنهم، لأجل أن يسكن إليها، تسكن إليه، لأنها إن كانت منه حصل بينهم المناسبة والألفة. إذن أساس العلاقة الزوجية أن تكون بينهم إيه؟ ألفة ومودة ورحمة. ولذلك لما الإنسان بينظر إلى العلاقة الزوجية وأي علاقة زوجية ولا يجد فيها ألفة ولا يجد فيها رحمة ولا يجد فيها مودة، أقول لم يرجعوا إلى كتاب الله عز وجل، ولم يفهموا ما أنزل ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لأجل أن يسكن إليها، لأنها إن كانت منه حصل بينهم المناسبة والموافقة لما يقتضي السكون أحدهما للآخر، فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام رباط بين الاثنين. وإن كان يربطهم رباط شهوة، لكن هناك رباط هام جعل ربي بين الزوج والزوجة، رباط الألفة، رباط الرحمة، رباط المودة، رباط السكن. إن الزوج لو له زوجة يسكن إليها، إن الزوجة لو لها زوج تسكن إليه، إن المودة تعرف في حقيقة العلاقة الشرعية بين الزوج والزوجة في حسن المعاشرة والمودة. ولذلك أمر ربي سبحانه وتعالى الزوج في كتابه الكريم: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثير. لو حتى كرهتها، يمكن لو كرهتها لكن تجيب منها الولد إلا ممكن يكون هو ده سندك في يوم من الأيام بعد الله عز وجل. يمكن لو أنت دلوقتي كرهتها لكن تكون هي الزوجة دي الصالحة إنها تعينك على يعني الدنيا وما فيها، وانت كذلك وانت كذلك. اذا حتى لقيتي في الراجل ده عيوب كتير، لكن خلي بالك قد يكون هو في يوم من الايام احتياجك هيكون اليه بعض الله عز وجل، هيكون سكنك. ولذلك جعل ربي العلاقه علاقه ساميه بين الزوجه والزوجه. ازاي الزوجه تفهم هذه العلاقه؟ لو كل سبحانه وذلك جعل في يد الزوج الطلاق، لأن الزوج سبحانه كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الرجال مقوامون على النساء بما فضل الله إيه؟ بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال، لكن أهل إيه؟ الصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. شوف الست الصالحة، الزوجة الصالحة حافظة لسر جوزها، حافظة لبنتها، حافظة لماله، حافظة لعرضه، حافظة لولده، حافظ سكن. إذا غاب عنها، إذا غاب عنها حفظت، إذا نظر إليها سرت. هي دي الزوجة الصالحة. جعل ربي سبحانه وتعالى الزوجة سكنا للزوج، وكذلك الزوج. ولذلك كيف تكون العلاقة الزوجية هي أساس بنية المجتمع؟ يبنى على أسرة، والأسرة تبنى على إيه؟ زوج وزوجة. إزاي الزوج يفضل في حياته تبقى هي دي بقى الزوجة دي؟ هي دي بنقول أم أولاده، لكن لا، هي سكن ربنا سبحانه وتعالى جعل في كتابه وقال في كتابه. وأما الزوجة كما أمر ربي سبحانه وتعالى الزوج بأن يحسن إلى الزوجة حتى لو كرهتها في يوم من الأيام، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها خير كثير. وأنت أيها الزوجة لك أبواب الجنة من أي باب شئت تدخلي إذا أحسنتي تبعه لك بزوجك. يعني جعل أمر اللي هي الزواج، لأن البعض بيظن الزواج مجرد إن الزواج إيه؟ مجرد لعب وله وعبس وكذا، مع إن الزواج بنقول إن الزواج هو أمر من الله عز وجل ليشهد على العبد هل هو سواء الرجل أو المرأة، يعني هل تقوم بحقوق الزوجية؟ بالنسبة هنتكلم عن الزوجة، هل تقوم بحقوق الزوجية؟ هل تكون زوجة صابرة؟ هل تصبر على هذا الزوج؟ هل تصبر على تربية ولدها؟ هل تحسن تبعه لهذا الزوج؟ احسني تبعه لزوجك يعدل حسن تبعونك لزوجك، جهادك في سبيل الله وصلاتك الجمعة وصلاتك الجماعات. سبحان الله، لو تعلم المرأة التي أحسنت تبعولها لزوجها أن حسن تبعولها لزوجها ده هو بابها للجنة، بابك للجنة بابك للنار. يعني لما تكوني زوجة اعلمي أن الزوج إما يكون بابك للجنة أو يكون بابك للنار. بابك للجنة إنك تصبراني وتحسني طاعتي فيما يرضي الله، لا تحسني طاعتي فيما معصية الله، لا تحسني طاعتي فيما يرضي الله. لكن بقيت بقى الأمور التي تتكلم بها المرأة، حسن المعاشرة، حسن المعاملة، الأمانة على ماله وعلى بيته وعلى عرضه، إذا نظر في بيته لا ينظر إلا كل شيء يرضى ويشعر أن ذلك البيت سكنه وأمنه وسعادته، حتى تكوني أنت هاك، حتى يكون هذا الزواج سبيلك إلى الجنة. أتتني امرأة في يوم وقالت لي أريد الجنة، قلت لها أبواب الجنة كثيرة بفضل الله عز وجل. لا، فهي قالت لا أنا يعني زوجها متوفي، فقالت أريد أن أتزوج زوجا آخر، تقدم لي زوج آخر أتزوجه، قلت لها لك الخيار، لم يمنع ربي ذلك، لكن قالت لا أريد الجنة، فأريد أن أتزوج ذلك الرجل حتى أدخل به الجنة. شايفة نيتها كانت إيه؟ عايزة تتجوز عشان الرجل اللي هي تتجوزه ده تدخل به الجنة. طب ربنا سبحانه وتعالى إذا كان من الله سبحانه وتعالى على المرأة بالزوج ومن على المرأة بالزوجة، طب وإذا كانت المرأة لم يمن ربي عليها بالزوجة في الدنيا، هل سبحان الله تتساوى؟ أو هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى الكريم الرحيم المنعم المنان يمن عليها ربي هذه التي لم تتزوج بالدنيا أن تخير في الجنة، في الزواج في الجنة، أن تخير في الجنة، وذلك من فضل الله عليها، وذلك من فضل الله عليه. نعود مرة ثانية للمرأة التي كلفت، وأقول تكليف، كلفت بالزواج. إن الزواج أمر مش مجرد أمر تهريج، لا، أمر تحمل وأمر صبر وأمر معاشرة وأصبح أمر حسن معاشرة. ومن أرادت الجنة ولها زوجا فعليها أن تصبر على ذلك الزوج، من أرادت الجنة ولها زوجا عليها أن تصبر على هذا الزوج حتى تدخل، حتى يكون سبب دخول هذه المرأة، حتى يقال لها ادخلي من أي باب من أبواب الجنة شئت، تخير من أبواب الجنة. ولذلك إذا مات الزوج راض عنها كان من أسباب دخول المرأة الجنة أن يموت الزوج راضي عن زوجته. فأسأل ربي سبحانه وتعالى إذا كنا كان أو من الله علينا في الزواج أن نعرف هذا الحق، لأن عندما جعل ربي سبحانه وتعالى آدم وحواء جعلهم سكنا لبعض عشان يكون هذا الزواج الذي تسكن إليها ويسكن إليه، لأنها إذا حصل منه ذلك حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون بعضهما إلى الآخر، فانقاد بعضهما إلى صاحبه. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية ليتلي ذلك فلما تغشاها أي تجللها، شوف القرآن وأدب القرآن في الحديث، فلما تغشاها يعني مجامعا لها، قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة ذلك الجماع النسل، فكان ناتج ذلك حملا خفيفا، ابتلاء الحمل بيكون الحمل ابتلاء إيه؟ حملا خفيفا لا تشعر أنثى بثقل هذا الحمل بداية يعني، وذلك في ابتداء الحمل. فلما استمرت به يعني لما استمرت بالحمل أثقلت به يعني كبر الحمل بها، كبر في بطنها، حينئذ صار في قلوبهم بعد كده الشفق على الولد، ابتلت بطنها ده يعني، وعلى خروجه تمنوا خروجه حي صحيح سالم لا أفى فيه. وهذا حال كل أب وأم لما ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليهم بالولد ويكبر الحمل في بطن الأم، كل من الأب والأم يتمنوا أن الابن ده يولد إيه؟ سليم، يولد سليم، يولد معافى، ويقدم الشفقة به لا أفى به. فقال رب إيه؟ لئن آتيتنا ولد، مقصود بالولد الولد أو البنت يعني، صالحا أي صالح الخلقة تاما لا نقص فيه، هذا ما تمناه أو هذا ما يتمناه الأب والأم لا نقص فيه، لنكونن من الشاكرين. الشكر ده أمر يا جماعة عجيب، به تدوم النعم، الشكر تدوم النعم، ما تجد إنسان شاكر إلا ربنا سبحانه وتعالى يزيد من فضله، وما تجد إنسان لا يعرف الشكر إلا ما تجد هذا الإنسان سبحان الله يعني اختبارات ربي كثيرة. ولذلك اللهم اجعلنا من الشاكرين، نحن أمة الحمد، أسأل ربي أن يجعلنا تحت لواء الحمد يوم القيامة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الحمد، ولذلك بدأ لنا بالحمد لله رب العالمين. فلو ربي رزقتنا بالولد الصالح لا التام ليس فيه نقصا فنشكرك ونكون شاكرين لآلائك يا ربي ونعمك علينا. فلما أتاهما صالحا، يعني على وفق الطلب، وفق ما طلب وتمن ودعوا وتمت عليهم نعمة ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي لما جت لهم النعمة زي بالضبط كده ما يكون الإنسان يجيله النعمة ينسى المنعم. كثير من الناس يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليهم ببعض كثير من النعمة يعمل إيه؟ بيعملوا إيه؟ يفتكروا النعمة وينسى المنعم. يقول ربي فلما آتاهما صالحا، يعني لما إيه؟ أتم عليهم النعمة وطلبوا وداهم وفق ما طلبهم وتمت عليهم نعمة ربي، جعل له شركاء فيما آتاهما، أي جعل له ربي سبحانه وتعالى شركاء في ذلك الولد الذي انفرض ربي بإيجاده والنعمة به وأقر به أعين والديه. فعبداه لغير الله، إما سميانه بعبد الله بعبد غير الله، يعني كعبد الحارث وعبد العزة واللي هم سموه بمسمات غير إيه اللي هو أشركوا بالله عز وجل، مع أن المفروض كان أولى أنهم يعملوا إيه توحيد توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله فنسوا المنعم، وعندما جاتهم هذه النعمة أشركوا مع الله سبحانه، اتخذوا الله سبحانه وتعالى ندا. ولذلك قيل هذا الأمر الذي، ولا شك أن هذا الذي حدث شرك بالله عز وجل، وده كان حال المشركين يا جماعة. لما كان الواحد بيرزق كان بيسمي ابنه إيه؟ بالضبط على أسماء اللي هي، وده اللي هي كما حدد ربي أو كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في صور الشرك التي كانت في قبل أن ينزل الإسلام على رأس، أو كان ينزل اللي هي الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ربي ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستمعون لهم، أي لا يعني اللي بيسموهم دول اللي بينسبونهم نفسهم دول اللي هم الأوثان، لا يستطيعون هم يخلقوا شيء، لا بيخلقوا إنسان ولا يملكوا نفسهم ضر ولا يملكوا نفسهم إيه نفع. ولذلك ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانت لا تخلق شيئا ولا مثقال ذرة بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المكروه عن من يعبدها ولا عن أنفسهم، فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا لظلم عظيم، كما جاء في تفسير السعدي، إن هم بدل ما هم يعبدوا ربي سبحانه وتعالى الذي من ربي عليهم بالولد أو من عليهم ربي بالنعم، ابتدوا يعبدهم، ابتدوا يشركوا بالله من؟ أو يقدموا القربات لمين؟ لأصنامهم، فيعبدوا من دون الله أو يتخذوا الله ندا. وإن تدعوا أيها المشركين هذه الأصنام التي عبدتمها من دون الله عز وجل، لو تدعوهم لا يتبعوكم. هنا الحريص عن دعاء الأصنام، لو دعوتموهم لن يتبعوا، لو يسمعوهم لا يتبعوهم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، سواء بتتكلموا صوت ولا من غير صوت، فصار الإنسان أحسن حالا منها، لأن أنت بتدعي صامت أبكم لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، وهي الأصنام يعني، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى. وكل هذا إذا تصوره اللبيب العاقل تصور مجرد جزم بطلان آلهة أو إلى ألوهية هذه الإيه الأصنام التي عبرت من دون الله. إن الذين من تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يقول ربي سبحانه وتعالى إن الذين، ده تحدي للمشركين العابدين الأوثان، بقول ربي سبحانه وتعالى في هذا التحدي إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي لا فرق بينك وبينهم، كلكم عبيد لمن؟ مخلوقين لمن؟ لله سبحانه وتعالى، مملوكين لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإن كنتم كما تزعمون صادقين فإنهم أنها تستحق العبادة من دون الله عز وجل، فادعوهم فليستجيبوا لكم. هل لو دعوتموهم ما يستجيبوا لكم؟ يقول ربي فإن استجابوا لكم وحصل مطلوبكم منهم، وإلا هذا لم يحدث أبدا، إنكم كاذبون في هذا الإيه؟ الادعاء، فهذا الدعاء باطل. وهذا لا يحتاج إلى بيان، فإنكم إذا نظرتم إليهم وجدتم صورهم دلة، لأنك لما تيجي تنظر إلى الصنم أبكم لا يسمع لا يرى لا يتكلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لهم لا يملكون نفعا، ليس لهم أرجل تمشي بها ولا أيد تبطش بها ولا أعين تبصر بها ولا أذان تسمع بها، فهي عالمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان، فإن كانت لا تدركم إلى دعوتكم فهي كيف تعبدوهم من دون الله، أو تعبدوهم تشركوا بعبادتهم مع الله سبحانه وتعالى. يقول ربي قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، أي اجتمعوا أنتم وشركاءكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنذار، فإنكم غير بالغين بشيء من ضر إلا ما كتبه ربي سبحانه وتعالى لي. لذلك هنا سبحان الله يا جماعة، الإنسان لما يشرك بالله عز وجل أو لما يعني ينسى الله عز وجل أو يجهل التوحيد أو لا يعلم ماذا يعني توحيد الله عز وجل، أعظم شيء في حياة الإنسان أن يكون موحداً بالله عز وجل. لو الإنسان أحسن توحيده لله سبحانه وتعالى طابت له نفسه، لو أكل بفضل الله، لو شرب بفضل الله، لو نام بفضل الله، لو رزق الذرية بفضل الله، لو مشى على رجليه بفضل الله، لو جت له نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى بفضل الله، كل ما يقول ما يمن ربي عليه يقول فيه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة التوحيد. هذه الكلمة التي يقولها قالها الإنسان، لو قالها الإنسان من قلب كلمة التوحيد دي لطبق له الدنيا والآخرة. كثير منا يقول لا إله إلا الله، كلنا المسلمين بيقولوا لا إله إلا الله، لكن قليل من المسلمين من يعمل بكلمة التوحيد. كل المسلمين بيقولوا لا إله إلا الله، يشهدوا أن لا إله إلا الله، لكن كم واحد يشهد بها بحق، يعمل بها بحق؟ الكلمة دي كلمة التوحيد يا جماعة لها شروط. المفروض الإنسان لما يوحد الله بجد ولا إله إلا الله بحق لازم يكون على يقين بالكلمة دي، لازم يكون إيه؟ هنقول ما هي، هنقول ما هي شروطها. العلم بها معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله بحق ولا معبود بحق إلا إيه؟ إلا إله واحد والله بحق. هو في معبودين، هو في يعني من يعبد الشمس ومن يعبد القمر ومن يعبد النجوم لكن المعبود الذي يستحق العبادة هو من؟ يبقى العلم بهذه الكلمة فيها نفي وإثبات. لا إله في نفي الألوهية عن كل شيء إلا الله، يبقى في إله واحد، يبقى العلم بها. ها اليقين، يعني إيه اليقين بها؟ عندك يقين، اليقين منافي، مفيش في قلبك ذرة شك إنه هو إله واحد خلق السماوات والأرض. عندك يقين إن ربي سبحانه وتعالى مالك الملك، خالق السماوات والأرض، مالك يوم الدين. عندكش أدنى إيه؟ شك. عندكش أدنى شك في هذه الكلمة أو في توحيدك الله سبحانه وتعالى. علم، يقين، ها انقياد. يعني انقياد يعني المفروض منافي الايه، يعني كل ما امرت به لابد ان تنقادي، تكوني منقاده لامر. ما تقولي زي بالظبط ما تجيلك واحده تقولي لسه بفكر دلوقتي البس معلش اعمل كده لما ابتدي اقتنع. طب ايه الحكمه اقنعوني؟ القياد. بتقولي لا اله انقادي، انت منقاده لهذه الكلمه، انت موحده لله عز وجل، انت عندك المفروض تقولي لا اله الا الله بحق. الشروط دي لابد ان تتوفر في قلبك. الانقياد، ها الإخلاص لها، الإخلاص المنافي إيه؟ الشرك. يبقى الإخلاص يبقى يعني كل عملك، أنا باجي المسجد هنا عشان الله، أنا باجي على المسجد مش الأشخاص دول موجودين آجي ولا مش موجودين مجيش، لا أنا باجي لأني بوحد، لأني بقول لا إله إلا الله، باجي هنا لله، أنا باجي للفلانة ولا لفلانة ولا لفلان، أنا باجي لأني إنسان واحدة. لكن لو كان الإيمان في قلبك ضعيف هتفتقدي إلى هنا الإخلاص. ولذلك لما تبقى عندك لا إله إلا فهمها جيدا يبقى عندك في قلبك التوحيد، كلمة التوحيد دي اللي هي بنقول إيه اللي هو الإخلاص المنافي إيه؟ الشرك. عكس الإخلاص الشرك، لأنك بتتخذ الله إله واحد، ولو اتخذت الله ندا يبقى أنت دخلت في نوع من إيه؟ الشرك. الإخلاص بيخلي كل أعمالك لله، أنا بعلم لله وبتعلم لله وباجي المسجد لله، وباجي المسجد مش عشان أفراد، وباجي أقعد أعلم مش عشان أشخاص. كل ما أقوم به لمن؟ الله الواحد الأحد. يبقى أخلص لله الذي يكون عكسه الإيه؟ الشرك. والمحبة، الصدق. الصدق المنافي الإيه؟ يعني أنا بقولها بلساني وقلبي يؤكد ذلك، لا إله إلا الله، أؤمن بالتوحيد وبعدين عمل يؤكده بذلك. صدق العمل، أنا بوحد الله عز وجل، كل تصرفاتي وسلوكي ومعاملاتي تؤكد أن أنا وحد الله سبحانه وتعالى. ان اقول لا اله الا الله يبقى ده اللي هو ايه؟ الصدق المنافي للكذب. المحبه المنافيه لايه؟ يبقى بحبها، تحبي وتستشعري بكل ما يحب ربي احبه، كل ما يحب ربي تحبيه. ولذلك نعم، وما ايه، كل ما يحب ربي احبه، وكل ما يكتب ربي علي احبه، وكل ما يقدر ربي عليك اللي هي لابد ان تكوني محبه له. دي شروطك ان تكوني موحده لله عز وجل، انك تقولي لا اله الا الله، لان الكل يقول لا اله الا الله، لكن كم واحد ممن يقول لا اله الا الله يعرف شروط هذه الكلمه؟ العلم، الصدق، المحبه، الإخلاص، كل شروط هذه الكلمة. إذن المفروض الإنسان يا أحبائي لابد أن يعي تماما ويكون وفيا لهذه الكلمة. ولو تذوق العبد، ولو كان العبد صادقا في هذه الكلمة، كلمة التوحيد بحق، لو قال كلمة التوحيد بتقولي لا إله إلا الله، بتقوليها من قلبك خالصة. لو قلتها من قلبك خالصة هتقولي كده إيه؟ لأن ولي الله الذي يتولاني فيجلب بي المنافع وينفع عني كل المضار، الذي نزل الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء، أؤمن بما أنزله وهو القرآن، الذي فيه الإيه؟ الهدى، وفيه الشفاء، وفيه النور، وهو من تولاني ورباني، فهو الذي يربي عباده الصالحين. اللهم نسألك يا ربي أن ترضى عنا رضا ليس بعد وسخ، وهو يتولى الصالحين الذين صلحت نيتهم. من هم الصالحين يا جماعة؟ الصالحين قيل الذين صلحت نواياهم. اللهم اكتبني وإياكم نوايا صالحة، واجعل كل أعمالنا خالصة لوجه الله عز وجل، واجعل كل ما نرجوه ورضا ربي سبحانه وتعالى، وارزقنا الإخلاص في السر والعلم. يا أحبائي نحتاج من الوقت والآخر أن نتخول أحوالنا، ونبحث عن قلوبنا، ونبحث عن نوايانا، ونبحث عن الإخلاص في أعمالنا لله سبحانه وتعالى. يقول ربي وهو يتولى الصالحين الذين صلحت نيتهم وأعمالهم وأقوالهم، كما قال تعالى الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فقيل فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى والطاعة، المؤمنون الصالحون اللي تولوا ربهم بالإيمان والتقوى والطاعة والانقياد، ولم يتولوا غيره لأنهم موحدين لله عز وجل، ولم يتولى غير مما لا ينفع ولا يضر زي الأصنام، تولهم ربي بإيه؟ تولهم ربي باللطف وبالعطاء، أغناهم ربي وأعطاهم ربي ما فيه الخير، وأعطاهم ربي ما فيه المصلحة، وأعطاهم ربي الصلاح في دينهم، وأعطاهم ربي الصلاح في دنياهم، ودفع عنهم ربي سبحانه وتعالى بإيمانهم كل مكروه، كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين إيه؟ آمنوا. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. لو دعيت مهما دعوت من دون الله اللي هم الأصنام مثلا يعني، ولا أنفسهم ينصرون. يقول ربي، وهذا أيضا بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله شيئا من العبادة، لأنه ليس لهم استطاعة في لا في نفع ولا في إيه ولا في ضر، لأنها لا تملك عقلا ولا تملك قدرة ولا تملك استطاعة، فهي لا تملك نفعا ولا تملك ضرا ولا تملك مصلحة، فهي لا تملك شيء. ولذلك يقول ربي وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الضمير هنا يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله، فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكذب، ولكنهم لا يبصرون الحقيقة. لأن الإنسان يا جماعة لما يبقى غير مبصر ممكن يكون نظر لكنه لا يبصر الحقيقة، إنها لا تعب الأبصار ولكن تعب الملايين. ممكن إنسان يبص لك كده هو شايفك، لكن هو في حقيقة الأمر لا يدرك الحقيقة، فهو غير مبصر، لأن التي تعمى القلوب. تجد الإنسان ممكن يكون مبصر وصحته تمام لكنه أعمى البصيرة لا يدرك الحق. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصر والبصيرة يا رب العالمين. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين الجاهلين. هذه الآية قيل جامعة لحسن الخلق. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق. جامعة هذه الآية لحسن الخلق، إن الإنسان يعمل إيه؟ شوف حسن الخلق، خذ العفو يبقى عنده عفو، وأمر بالعرف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعرض عن الجاهل. هذه الآية يقول في تفسيرها: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملته. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به. ولذلك جميل العمل أن الإنسان يكون عنده عفو. شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى وصف وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وعدت لمن؟ من هو المتقين؟ الذين إيه؟ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. المتقين هم الذين يعفو عن الناس، العفو عند المقدرة. يعني ممكن جدا الإنسان يبقى عنده قادر إنه هو ينتقم من القدام، لكن على الرغم إنه قدرته على الانتقام من القدام، لكنه بيعمل إيه؟ بيعفو مع القدرة. هؤلاء الذين سماهم ربي سبحانه وتعالى فيك أهل التقوى في كتاب الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي ما سمحت به نفسك. ولذلك وأمر بالعرف أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، يعني يؤمر من عفوا عن المنكر. وهذا الأمر للبعيد والقريب، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم، إيه اللي يطلع منك للناس؟ قيل إما تعليم أو حث على خير، إما تدعو الناس تعلمهم الخير، أو تدعوهم لصلة الرحم، أو تدعوهم لفعل الخيرات، أو تدعوهم إلى حسن الخلق، أو تدعوهم لبر الوالدين، أو تدعوهم إلى الإصلاح بين الناس، كل جميل، أو نصيحة نافعة، أو رأي صائب، أو معونة على البر والتقوى، أو زجر عن القبيح، أو إرشاد عن كل ذلك الأمر اللي ربنا سبحانه وتعالى يدخل في قوله وأمر بالعرف. كل ذلك يدخل في قول ربي وأمر بالعرف. ولما كان لابد من أذية الجاهل، تجي بقى النقطة الثالثة وأعرض عن الجاهلين. أمر ربي سبحانه وتعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بالإيه؟ بالجهل. لما تيجي إنسان جاهل: فمن أذاك بقول أو فعل لا تؤذيه. ما تقولش أنا، يعني ناس كتير جدا لما في إنسان بيأذيهم بيعملوا فيه إيه؟ بيقولوا إيه؟ زي ما أذاني أذيه، زي ما قال لي أقول له، زي ما فعل فيه هعمل فيه. لا، يقول ربي وأعرض عن الجاهلين. لو عملت كل إنسان بسوء معاملته هتكتسب من كل إنسان أسوأ ما عنده. لو عملت كل إنسان بسوء خلقه هتكتسب من كل إنسان أسوأ ما عنده، فأصبح عندك كل عندك ما عندك إيه؟ مجموعة من صفات القبيحة لو عملت الناس بسوء الخلق. ولذلك يقول ربي لابد، إذا كان الإنسان لابد من أذية الجاهل، أمر ربي أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله: فمن آذاك بقول أو فعل لا تؤذيه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل معه. وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد، سبحان الله، شياطين هو الجن، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. ده بالنسبة للإنس. أما قول ربي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في هذه الآية لما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني إيه؟ ما هو نزغ الشيطان؟ الوسوسة. يجي لك وسوسة الشيطان، أي تحس منه بالوسوسة، والوسوسة تفريط عن الخير. لما يدعوك الشيطان لفعل الإيه؟ السوء يعني، أو الحس على الشر، أو إيعاد بالدفع إلى الشر. طب أعمل إيه لو جالك اللي هي وسوسة الشيطان ده؟ استعذ بالله، أي الجأ واعتصم بالله واحتمي بالله بحماية الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يعلم هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى العليم. فالذي يعلم بنيتك هو الله، والذي يعلم بضعفك هو الله، والذي بيعلم بقوة التجاهك إليه هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. لأنك ساعات كتير جدا الإنسان بيكون مظلوم يا جماعة، بيدعو الله بقوة لكن ما بيقابلش إساءة المسيء بنفس إساءته، بس لما بيجي يسوء له المسيء بيعمل إيه؟ بدل ما يرد عليه بجهله بيروح لاجئ إلى الله عز وجل أن يرد كيده عنه، أن يرد إساءته عنه. لذلك هنا يقول: الذي يعلم بك العليم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعلم بنيتك ويعلم بضعفك ويعلم بقوة التجائك واحتمائك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فسيحميك من الفتنة، وسيحميك من الضعف، وسيقيك من وسوسة هذا الشيطان، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كما جاء في السورة. ولما كان العبد لابد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطا ينتظر كده غفل الإنسان. شوفوا يعني علامة المتقين إن التقي مختلف عن غير التقي، إن التقي يأتيه الشيطان، لأن الشيطان يجري فينا جميعا إيه؟ مجرى الدم. لكن الفرق إن الإنسان لما يكون تقي، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان بيحصل لهم إيه؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. علامة المتقين من اللغوين أن المتقين إذا أحسوا بذنب وجالوا الشيطان بطائف من الشيطان يعني فأذنب بفعل يقع في المحرم، يقع في فعل ذنب يعني أو ترك واجب، تذكر من أي باب أتى ومن أي مدخل دخل الشيطان وتذكر ما أوجى ربي عليه فأبصر، فاستمر على الاستغفار واستمر على التوبة. يعني إذن الإنسان ممكن يقع في الذنب حتى لو تقي يقع في الذنب، لكن ما هو ملجأه وما أخرجه من الشيطان؟ إن يلجأ إلى الله ويحتمي بالله ويستغفر ويتوب وينيب ويرجع على الله سبحانه وتعالى ويلوذ بالله سبحانه وتعالى فينجي ربي من الشيطان، ويكون بذلك بالتوبة النصوح فينجي ربي سبحانه وتعالى من الشيطان ويمن ربي سبحانه وتعالى عليه بالعطاء الوفير. وأما إخوان الشياطين دول المتقين إذا الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، لو وقع في معصية أو بعد عن الله عز وجل أو وقع في ذنب تاب توبة النصوح واستغفر وأناب، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبته. إنما الآخرين إخوان الشياطين، إنما العصاة الذين قال رب وأما إخوان الشياطين وأولياء الشيطان، لأن تقسم الناس إلى أولياء الرحمن وأولياء الإيه؟ الشيطان. فإذا وقع في الذنوب لا يزالون يمدونهم في الغي، لا يزال الشيطان يقول له إيه؟ اعمل سوي. المؤمن لما بيقع سبحان الله في المعصية يتذكر، التقي إذا وقع في المعصية يتذكر، أول ما تذكر يستغفر، أول ما يقع في المعصية يقول استغفر الله العظيم يا رب، يتكلم كلمة غلط يقول استغفر الله العظيم يا رب، يقع في ذنب يقول استغفر، يوم يصلي ركعتين توبة. أما الآخر التقي لا يقوى عليه الشيطان أبدا، طالما لأنه هو هيهلكه بالذنوب والتقي هيهلك الشيطان بالإيه؟ بكثرة الاستغفار، مش هيقوى عليه أبدا. أما الآخر إخوان الشياطين يعمل إيه؟ يقع في الذنب ينسى، يوم الشيطان وقع لذنب تاني، لأنه كما تدروا كما أن الحسنة تزرع حسنة فإن السيئة تزرع إيه؟ سيئة. ولذلك هنا يمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنب ولا يقصرون، يقع في الذنب وقع بعد في الذنب فيستمر في الذنب لأنها سبحان الله طمعت الشياطين فيه فاستمرت معه لا حول ولا قوة ذنبا فانقاد لها وانقاد لها وكأن ناصيته أصبحت بيد من؟ الشيطان والعياذ بالله. وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، أي لا يزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت وعناد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاءتهم الآيات دل على الهدى والرشاد، فإن جاءتهم بشيء من الآيات الدل على صدقك لم ينقادوا. وإذا لم تأتيهم بآية من آيات الاقتراح، لأنهم كانوا بيقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ آيات، قالوا لولا اجتبيتها، أي هل اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو يعني كأنهم عايزين يدلوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الآية الفلانية، عايزين الآية دي أو عايزين المعجزة دي، هذه المعجزة بعينها، أو لأنهم غير مصدقين بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء، لا تملك شيء، رسول صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، ما أنا إن أنا إلا نذير مبين، أنا ما أقدرش أجيب ولا أنزل بمعجزة ولا أنزل بأمر من السماء إلا إذا كان ربي سبحانه وتعالى هو الذي إيه أمر. فيقول قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، فأنا عبد متبع مدبر، يعني ليس مدبر ولكن إيه هو، ليس مدبر ولكنه مدبر. المدبر هو من؟ ما الفرق بين المدبر والمدبر؟ المدبر هو من؟ والمدبر هو من؟ هو ما دون الله سبحانه وتعالى. والله تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه ربي سبحانه وتعالى وطلبته حكمته سبحانه وتعالى. فهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم أمر من عند الله، وهو كلام ربي سبحانه وتعالى المحكم الذي أنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكون لنا نورا وهدى وشفاء ورحمة. وأسأل ربي أن يشفي قلوبنا بالقرآن العظيم، بصائر من ربكم، ما أنزل هذا الكتاب إلا إيه كما قال ربي يستبصر به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية، وهو الدليل، فمن تفكر فيه وتدبر عليه أنه تنزيل من لو اللي بيقرأ القرآن ويتدبر القرآن بحق يعرف أنه هو تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. به قامت الحجة على كل من بلغ القرآن حجة لنا أو إيه أو علينا هدى، فهو هداية من الضلال. في القرآن يهدينا ربي سبحانه وتعالى الهدى، فيه هدى ورحمة للمؤمنين، لنا من الضلال هدى ورحمة لما فيه من إيه رحمة، لأنه أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون القرآن لنا رحمة ولنا شفاء ولنا هداية ولنا به كل الفضل من الله سبحانه وتعالى والجود. ولذلك أما من لم يؤمن به فإنه ضال شقي في الدنيا وفي الآخر أيضا. وإذا قرئ القرآن الذين استهانوا به هؤلاء، وإذا قرئ القرآن يقول ربي فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يطلع، يعني المفروض أن لما الإنسان يسمع كتاب الله ده يرجع لبعض الناس إيه؟ ممكن أقرأ أترك المزياع في بيتي أو الكاسيت أشغله وأخرج وأسيبه برا بيتي مشغال. بعض الناس بتعمل كده، تقرأ تسيب سورة البقرة مثلا وتسيبها في البيت وتخرج وتسيب البيت، تشغل القرآن يعني بمعنى أصح تشغل المسجل في البيت وتخرج وهي سايبة القرآن في البيت، ما فيش أي أحد في البيت. إذا قرئ القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. المفروض إن الإنسان طول ما فيه قرآن يقرأ يتلى، المفروض إننا ننصت إليه. ولو إنك شايفة نفسك اللي أنت بتتكلم أثناء القرآن هتتكلمي، يبقى المفروض إن أنت تعمل إيه إلى أن تكوني منصتة إلى كتاب الله. هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات له. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال به بما يشغل عن الاستماع، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه. ألقى السمع وإيه شهيد، فيتدبر ما يسمع. فإنه من لازم على هذين الأمرين إنك تسمع كتاب الله وتدبر كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وبصيرا في الدين. واللهم ارزقني وإياكم هذه البصيرة يا رب العالمين. ويقول ربي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه الآيات اللي هي ينتهي بها سورة الأعراف هي ذكر ربي سبحانه وتعالى، إنه الذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما. يعني ممكن لما تذكر الله تقولي سبحان الله، ممكن تقولي سبحان الله بلسانك، وممكن تقولي سبحان الله بلسانك بقلبك، وممكن تقولي سبحان الله بلسانك وقلبك. وذلك أفضل الذكر، أفضل الذكر أن أنت تذكري ربي سبحانه وتعالى يجتمع اللسان مع الإيه. علشان كده لما تيجي من أفضل اللي هي الفقه في الذكر، أن أنت لما تيجي تذكري ربي سبحانه وتعالى، لما تذكري أي ذكر لابد أن تكوني منتبهة لما تقولي، يعني متفكرة في اللي بتقولي. سبحان الله، معنى سبحان الله عن إيه؟ اللي هو التنزيه عن كل نقص وعيب. الحمد لله، ماذا يعني الحمد؟ الثناء على الله بكل ما هو إيه؟ أهل له. الحمد لله على إيه؟ الحمد لله على، الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على القرآن، الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على ما من الله به علينا في قديم أو في حديث أو في حاضر أو في غائب. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة التي لا تعد ولا تحصى. لو قال إنسان وفضل كده طول وقته والحمد لله لا يكفي نعمة واحدة من نعم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل الذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر ربي عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكره، يكون ذكره خالصا لله مخلصا لله تضرعا، وهو بيذكر الله عز وجل يكون متضرعا بلسانه. وانت بتقولي سبحان الله تقوليها بإيه؟ إحساس بتضرع، خاليا متضرعا، أي متضرعا بلسانك مكررا لأنواع الذكر، وخيفة من قلبك بأن تكون خائفا من الله من ربي. وانت بتقولي كده، وانت بتقولي ذكر الله عز وجل تكوني خائفة من الله، وجل قلبك منه خوفا، يعني يكون عملك غير مقبول. يعني تعملي العمل وانت خايفة يا ربي قبل ولا يا ربي رد عليك العمل. دون الجهر من القول، أي كن متوسطا، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت به، زي اللي بيدعو لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة بيدعو بصوتهم عالي قال لهم انكم تدعوا ايه؟ فعلمهم انهم لما يدعو ربي سبحانه وتعالى يدعو ربي سبحانه وتعالى بصوت ايه؟ لان الذي تدعونه سميع بصير. ودون الجهر من القول اي كن متوسطا، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك، كون العملية فيها ايه وسطا بين ذلك سبيلا، بالغدو يعني ذكرك اول النهار والاصال اخره، وهذا الوقتين اللي هو اوقات الذكر اللي احنا ايه اللي هي اذكار اللي احنا بنقولها اذكار الصباح والمساء، هذان الوقتان الذكر اللي فيهما فضيلة على غيرهما. ويقول ربي وإياك أيها العبد أن تكون من الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تكن من الغافلين الذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا. اللي نسوا الله عز وجل يا جماعة، بعض الناس الوقت فكر نفسهم كويس جدا ونسوا الله عز وجل، فمن نسى ربي سبحانه وتعالى لما نسوا الله عز وجل أنسهم أنفسهم. كيف يقولوا أنسهم أنفسهم؟ دول بيأكلوا وبيشربوا وبيتفسحوا وبيسافروا وبييجوا، كيف يكونوا نسوا أنفسهم؟ نسيان النفس، أن تكون نسيان النفس عن طهارة النفس وتزكيتها. أنت تذكري نفسك يبقى تذكري نفسك أنت دايما تطهري، تستغفري، توبي، تنيبي، تقتربي، تقرأي قرآن، ده ذكر النفس، ده إصلاح النفس، ده تطهير النفس. ذكر النفس أي تطهيرها، مش ذكر النفس ذكر النفس كل الناس بتفتكر تاكل. فيش حد بيقول أنا نسيت، ممكن يقولوا نسينا نصلي، لكن عمر ما في حد يقول انا نسيت اقول ايه، الا بقى الجاهل بعيد عن الله يقول ايه انا نسيت اصلي، لكن ما بيقولش انا نسيت اكل، انا نسيت انام، فبيفتكر ينام ويفتكر ياكل ويفتكر يشرب ويفتكر يخرج ويفتكر يتفسح، لكن ممكن ينسى ان هو ايه. بعض الناس اللي هم الغافله عن الله عز وجل تقول انا نسيت اصلي الظهر، او نسيت اصلي العصر، او نسيت اقول الاذكار، او نسيت استغفر النهارده ربنا، او نسيت اليوم اصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. فالمفروض ان الانسان يقول كما قال ربي ولا تكن من الغافلين الذين نسوا الله فانسهم انفسهم، فانهم حرموا خير الدنيا والاخره، واعرضوا عن كل السعاده والفوز في ذكري وعبوديتي، واقبلوا على كل ما فيه شقاوه وخيبه في الانشغال بغير الله. وهذه من الاداب التي ينبغي العبد ان يراعي حق رعيته، وهي الاكثار من ذكر الله اناء الليل واطراف النهار، خصوصا في اطراف النهار الوقتين اللي ربي سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه الكريم، ويكون ذلك بقلبه ولسانه، ويكون ذلك بأدبا ووقارا وبإقبالا على الله سبحانه وتعالى وبإحضار القلب. ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته، إن هم الملائكة، فملازمين لخدمته وهم الملائكة. فيقول فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قبلة، لأنه لا يبالي بعبادتنا، لكن من اللي يحتاج للعبادة؟ احنا المحتاجين لعبادة الله. ولا يتعزز بها من ذلة، لأن ربي سبحانه وتعالى غني عنا جميعا يا رب العالمين، وإنما يريد نفع أنفسكم وأن تربحوا أنتم، كما قال ربي إن الذين عند ربك، من هم الذين عند ربي؟ الملائكة المقربين وحملة العرش، لا يستكبرون عن عبادته، بل يذعنون لعبادة الله وينقادون لله ويسبحون الله بالليل والنهار، لا يفطرون لا يملوا من التسبيح له وحده لا شريك له، يسجدون لله. فلنقتدي بهؤلاء الملائكة الكرام ولنداوم على عبادة الله الواحد الديان. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم عملا متقبلا صالحا يا رب العالمين، وأن يرزقنا أن يشوفوا. انظروا يا أحبائي في الأسبوع الماضي عندما أو في قبل الماضي عندما تحدثنا عن قول ربي سبحانه وتعالى في الآيات يسألونك عن الساعة، نقول في الآيات الهدايات من هذه الآية في سؤال المشركين عن الساعة، أو الغافل عن الساعة، أو الذي ينكر يوم القيامة، قيل سؤال تهكم وسؤال سخرية وسؤال تحدي، فهم لا يؤمنون بالساعة ولا يؤمنون بالقيامة ولا يصدقون بمجيء القيامة، ولكن لشدة عنادهم كانوا يقولون إن كنت صادقا أن الساعة حق فقل لنا ميعاد الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ من الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم أحد الغيب ولا يدري متى تقوم الساعة، بل يفوض هو هذا العلم كل لمن؟ لله الواحد الأحد. وأن علم الساعة من الغيب الذي استأثر ربي سبحانه وتعالى له ليظهر، لا يعطيه لأحد ولا يظهر عليه أحد أبدا، لا نبي ولا ولي ولا عبد من عباده أبدا. لو كان أي إنسان عالما بالغيب لاستكثر من الخير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أحد يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول من هدايات الآيات أيضا يا أحبائي أنه كما قرأنا في آيات اليوم من مظاهر قدرة ربي سبحانه وتعالى أنه خلق جميع البشر من نفس واحدة اللي هي مين؟ آدم وخلق من آدم حواء. ومن حكمته سبحانه أن جعل الزواج سكناً وهدوءاً للنفس. إذا كان الزواج في طبيعة الزواج يبقى دايماً في مشاكل ودايماً يبقى ده مش الطبيعي. الطبيعي من الزواج يكون إيه؟ سكن، استقرار، سكينة. من حكمته أن جعل الزواج سكناً وهدوء للنفس واستقرار عيش، وأن حياة الإنسان تبدأ بذلك الحمل الصغير الخفيف في بطن الأم ثم يدخل هذا الحمل كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. في الوقت الذي يثقل فيه الحمل ويقترب أوان الولادة يكون الأبوان في حالة من الترقب والرجاء أن المولود يكون إيه؟ صالح، يعني كامل سوي لا عيب فيه. إن هؤلاء المشركين الذين يعبدون من دون الله عباد يعني عباد بيعبدوا عباد لله سبحانه وتعالى ليسوا آلهة، لأنه لا إله إلا من إلا ربي سبحانه وتعالى إله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه ولي المؤمنين وولي الصالحين، والشركاء الذين يعبدون من دون الله مخلوقات هزيلة لا تملك إيه؟ سمعا ولا بصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأن المشركون عطلوا سمعهم وأبصرهم وتمادوا في الضلال والشرك واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم إيه؟ ذكر الله. قيل أيضا من هداية الآيات أن المسلم مدعو إلى التزام أحسن الأخلاق وأطيب الأخلاق والشمائل، فهو من أطيب الشمائل أن يعفو ويغفر. ما تظنيش أن الإنسان اللي هو بيبقى عنده عدم قدرة على العفو هو ده القوي. بعض الناس تقول أنا لا يوم لازم أخذ حقي. بعض الناس لو في إنسان أسألها بتقول إيه؟ أنا لازم أخذ حقي، لو ما أخذتش حقي من هذا الإنسان يبقى أنا إيه؟ ضعيفة. في حين أن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه من ضمن الأخلاق أنه بيأمرنا بالعفو والصفح والأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير والإعراض عن الجاهلين فلا يجادلهم ولا يضيع وقته في المراء بهم. لو لقيت إنسان جاهل قاعد يمرق وكل شوية يكلمك كل شوية يجادلك وكل شوية ما تضيعش وقتك معاه، ده تضيع الوقت. لأن المفروض أن الإنسان وقته أثمن بكثير أنه يضيع وقته في المراء والجدال، لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت بإيه؟ في ربض لمن ترك الإيه؟ فلو لقيت اللي إنسانك سبحان الله جاهل عليك وبختلف معاك وإنت برضو بتعفو وبرضو قاعد يتمادى اتركيه وشأنه. وأعلمي أن كثرة المناقشة معاه تكلمك وتكلميه، بعت لك رسالة وتبعت له رسالة، إيه بعت لك ناس، اعرفي أن ده كله طبيعي في دينك ووقتك. كل ذلك يا جماعة افهموا، كل ذلك من مضيع الدين والوقت والله. والوقت أثمن بكثير أن تضيعين في الأمهاترات وفي الأمور اللي هي في هذه التوافه. ولذلك يقول ربي فلا تجادلهم ولا تضيع وقتك في المرأة معهم. أعرض عن من؟ عن الجاهلين. مهما بلغ المسلم من الترقي في الفضائل فلا بد أن يعرض له شيء من نزغ الشيطان. يعني بقول لك مهما كنت من الإيمان ومن التقوى هيحصل لك إيه؟ برضه هيأتيك الشيطان بنوع من إيه؟ النزغ. هيجيلك الشيطان، هيوقعك الشيطان. أنا سبحان الله لا أحد منا إلا والشيطان يجري. فالمفروض إن الإنسان يعمل إيه بقى؟ الإنسان التقي مهما بلغ لابد أن يعرف المسلم أنه مهما بلغ من الترقي في الفضائل لابد أن يعرض له الشيطان من نزغ وسواس، لكن يسارع بالتذكر وحضور القلب مع الله والاستعاذة بالله واللجوء إلى الله حتى ينجيه ربي سبحانه وتعالى من الشيطان. النقطة الأخرى أن الشياطين لا يكفون عن إمداد أوليائهم من الكفر والمشركين، فهم يمدونهم في الغي ويزينون لهم الشر ويوسوسون لهم ليكيدوا المسلمين. يعني تجد سبحان الله الشيطان يأتي لي اللي هو عدو الرحمن يمده ويزوده فيتمادى ويكيد ويزداد كيده لمين؟ للمسلمين، فيزداد كيدا للمسلمين. ولذلك قيل وقد بلغ هذا الإمداد في الغي أن يتهم المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي بالآيات من عند نفسه، فكان الرد من الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يا أحبائي اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا شفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ارزقنا يا ربي حبا لكتابك، وارزقنا فهما لكتابك، وارزقنا إقبالا على كتابك، وارزقنا تعلما لكتابك الكريم. اللهم اشغلنا بالقرآن العظيم، اللهم اشغلنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بالقرآن العظيم، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا من يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.